والرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا. فابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يصلي الراتبة راتبة الظهر لا قبلها ولا بعدها ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء وهو أسوتنا. والله تعالى يقول لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا نعم من السنة بس من السنة ترك السنة التي في الحضر من السنة ينبغي أن تغير من السنة في السفر ترك السنة في الحضر التي في الحضر. نعم. إذا أتم الصلاة فلا بأس إذا صليت مع أتممت الصلاة فلا بأس تتنفل. نعم ما دام أتممت الصلاة لأن عمر يقول لو كنت منفلا لو كنت مسبحا لا أتممت الفريضة. ولما قيل له ما تصلي النافلة قال لو كنت مسبحا يعني متنفل لا أتممت الفريضة الله أسقط عني نصف الفريضة فكيف أتنفل. فإذا أتممت الفريضة وصليت خلف من يتم صار حكم المقيمين لا بأس. وإذا ذهبت للحرم وتقصدك تقيم أكثر من 4 أيام انتهت أحكام السفر من أول فريضة تعتبر غير مسافر انقطعت أحكام السفر من أول فرض ما دام ناوي تقيم أكثر من 4 أيام. لكن تكتب له ها؟ تكتب له نعم هذا هو السنة هذا السنة وكما سمعت الآن ابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يسبح في السفر. نعم يكتب له المسافر إذا سافر والمريض المرض يكتب الله له ما كان يعمله. لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. نعم وهذا صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على 2 ركعتين يعني الرباعية مقصود الرباعية رباعية الظهر والعصر والعشاء أما المغرب فهي 3 كما سبق والفجر لا يدخلهما القصر. وقوله صحبت أبا بكر رضي الله عنه وكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان يعني كلهم يقصرون الصلاة ولا يصلون النافلة. يبين قوله أبا بكر وعمر وعثمان فيها فائدة وهو أن الحكم لم ينسخ مستمر هذا الحكم هو عدم صلاة النافلة مستمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته واستمر عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان كلهم لا يتنفلون في السفر. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين هذا وأطال في هذا وأن السنة المسافر ألا يصلي النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتطوع مسألة خلافية بعض العلماء يرى أنه يصلي السنة الراتبة في السفر وفي الحضر لكن الحديث كما ترون الآن صريحة في أنه لا يشرع المسلم لا يسحب المسلم أن يصلي السنة الرواتب في السفر. نعم ها يعني عموم الأدلة عموم أدلة السنة مشروعية السنة الرواتب أخذوا بالعموم ها نعم الأذكار تبقى شوف كلام قول ابن عمر شوف السطر الثالث في الشرط قول ابن عمر والمقصود قول ابن عمر في السطر الثالث قول ابن عمر نعم. والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين. قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك يشمل الأمرين لا يزيد على 2 ركعتين في الرباعية ولا يتنفل أيضا. طيب بعد الحديث بعده

إنسان أصابه مثلا هو في الصلاة أو أصاب شدة أو دوار وعجز، ثم بعد ذلك لما صلى ركعتين صح زال ما به وجد خفة، يستمر يصلي قاعدة ولا يقوم صلى ركعتين؟ يقوم. إذا صلى قاعدا ثم صح وجد خفة تمم ما بقي يعني قائما وجوبا وصلاته صحيحة. صلى ركعتين ما يستطيع، فلما صلى ركعتين أحس بخفة وزال ما به يقوم، يقوم ويصلي ركعتين قائما. نعم. وقال الحسن إن شاء المريض، إن شاء المريض يعني في الفريضة صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدة، يعني مع الاستطاع إذا استطاع، إذا على حسب. إذا صلى المريض إن شاء صلى ركعتين قاعدا يعني مع العجز، ثم يصلي ركعتين، صلي الركعتين الأولين قائما ثم صلي الركعتين الأخرين قائما إذا وجد خفة، وبالعكس إذا كان مستطيع صلى ركعتين قائما ثم بعد ذلك اعتل أصاب شدة ولا ما استطع يجلس يصلي ركعتين. وفي هذه الترجمة قصد المؤلف رحمه الله الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجز عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه استئناف الصلاة. بعض العلماء يقول إيش؟ إذا فتح الفريضة قاعدا لعجز عن القيام ثم أطاق القيام يستأنف الصلاة من جديد، يقطع الصلاة ويكمل من جديد. هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يتمم بقية الصلاة ولا يقطع الصلاة ولا يستأنفها. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. نعم. وهذا في صلاة الليل، هذا الحديث في صلاة الليل، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الليل. في عائشة تقول إنها لم ترى رسول الله يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، يعني حتى كبر سنه فصار يصلي جالس، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة، كما سبق في الحديث أنه صلى في حديث حذيفة أنه صلى قرأ البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل والتدبر والوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، ثم ركع فكان الركوع قريبا من قيام، ثم سجد فكان سجد قريبا من قيام وهو قائم. لكن لما أسن صار يصلي بعض الأحيان جالس، وأحيانا يقرأ قراءة طويلة وهو جالس، فإذا بقى له 40 آية أو 30 آية قام فقرأ 30 آية أو 40 آية ثم ركع، فتكون صلاة الليل متنوعة. النوع الأول يصلي صلاة قائم، النوع الثاني يصلي قاعد، النوع الثالث يقرأ قراءة القراءة يقف يقرأ القراءة قائم، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأ 40 آية أو 30 آية ثم ركع. هذا يستدل به المؤلف رحمه الله للترجمة، وهو أنه إيش؟ أن المريض إذا صلى أول صلاة قائمة ثم وجد خفة قام وصلى، وإن كان النبي فعلها في النفل، الأصل النفل، النافلة هو الفريضة سواء. فالنبي في صلاة الليل كان يصلي قاعدا ويقرأ قراءة، يمكن يقرأ جزء أو جزوين وهو جالس، فإذا بقى 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، فدل على أنه لا بأس كل إنسان يصلي أول صلاة قائم ثم يقوم استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمريض معذور إذا صلى، كان مريض وصلى أول فريضة ركعتين قائم قاعد ثم وجد من نفسه خفة فقام فلا حرج ولا يستأنف الصلاة. وكذلك الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان

المركوب. نعم. ها؟ المرأة ايش فيها؟ مكان ايش؟ نعم. يعني هي وين المرأة يعني في على على ايش؟ على طائرة يعني؟ إذا ما استطعت. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. لكن ينبغي للإنسان الطائرة وفي غيره إذا أمكن أن يجمع قبل أن قبل الصعود أو بعد الهبوط فيكون أولى، يجمع بين الصلاتين إذا أمكن. إذا كان مشى مثلا الظهر أقلع في الطائرة الظهر ويصل في وقت العصر يأخر، يجمع جمع تأخير، أو أمكن أن يقدم العصر مع الظهر قبل يكون أولى. أما إذا كان السفر طويل ولا في حيلة يصلي، تقول الله ما استطعت يصلي، إذا كان في مكان صلي فيه صلاة وإلا صلت في مكانه، تقول الله ما استطعت. نعم. أحسن الله عليك. قول ابن حجر هنا يقول الفقهاء قالوا، ها؟ ابن حجر يقول بفتح، الفقهاء قالوا يكون الإيمان في السجود أخفض من الركوع، يكون البدل على وفق الأصل. ها؟ ليكون إيش؟ يكون البدل على وفق الأصل. نعم. وليس بلفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. لا، هذا معروف، معروف أن إيماء للسجود يكون أخفض من الركوع، هذا معروف من الأحاديث. كذلك المريض الذي لا يستطيع السجود والركوع يومي الركوع والسجود، ولكن يكون سجوده أخفض من الركوع. إذا كان مثلا يستطيع يعني آخر ما يستطيع هكذا يجعل السجود والركوع يجعل فوقه، يجعل الركوع هكذا والسجود يعني أقصى ما يستطيعه من الإيماء يجعله للسجود، ويجعل إيماء أهل الركوع أعلى منه. هذا معروف من الحديث. ومثلها المسافر اللي يصلي على الداب على الدابة يومي يكون إيماءه للسجود أخفض من إيماء للركوع، ما أقصى ما يستطيعه من الإيماء يجعله للسجود، ويجعل إيماء الركوع فوقه أعلى منه. نحصل الله عليك. ما هو الدليل على ها؟ ما هو الدليل على أن الركوع أو السجود أخفض من الدليل أن السجود أخفض من الركوع، هذا هو الأصل. هذا بدل، الإيماء بدل، والبدل يحكي الأصل. قول الحجر وليس بلفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. إيه، لكن معروف هذا من النصوص الأخرى، معروف معروف. نعم، أن البدل له حكم مبدل. السجود الآن على الأرض والركوع في الهواء، أليس كذلك؟ أيهما أخفض؟ كذلك الإيماء، الإيماء. نعم. ها؟ صلى على وسلم. فإن لم يستطيع فهو بالإيمان ودع سجود الركوع، لا تشاهد الإيمان على الدابة من الدابة من الإيمان. نعم، هذا ثبت حجة، يكون دليل. وجعل سجودك أخفض من ركوعك يحتاج إلى يعني ثبوت، يعني إذا ثبتت يكون حجة. وين في صفحة كم؟ من صفحة كم؟ صفحة 74 500. ثم عقبه فقال قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم، لكن وقال في لفظ الحديث ما ليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. إيش قال؟ ليس في لفظ الحديث. قال أبو الدقيق العيد الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم. إذن إلا أنه وقع في حديث الترمذي كما تقدم. نعم، عند الترمذي كما تقدم. نعم. إذا خلق إذا نقل عالم المعيد أنه يقول ما في ما يدل عليه، لكن يقول وقع عنه. أنت الله هذه قاصر النقل كانت الآن، يعني الإنسان إذا نقل كلام يكمل الكلام، هو يبتر الكلام. نقلت بعض الكلام وتركت البقية. ها؟ نعم. نعم. وزادت المدينة من طريقة الزبير عن جابر بن لب، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أحفظ من الركوع. نعم، أنت مثل اللي يقرأ فويل المصلين ويسكت، كمل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني تكمل. لو قرأت البقية اتضح لك ولا سألت السؤال. نعم. نعم.